ننتقل إلى المحاضرة، محاضرة الجامعة، وهي الكلام على علوم القرآن، محاضرات في علوم القرآن. سنبتدئ الآن نستهل الكلام على علوم القرآن بمقدمة كما قدمنا في علم الحديث، وقدمنا أيضا في تخريج الفروع على الأصول. نقدم مقدمة، ثم بعد ذلك إن شاء الله الأسبوع القادم يكون الكتاب الذي سيشرح واقع الاختيار عليه. أولا علوم القرآن، علوم القرآن التعريف به بمفرديه. أما العلم لغة هو إدراك حقيقة الشيء، العلم لغة هو إدراك حقيقة الشيء. ولن لابد أن نقول بأن هذا العلم علم شريف وأعظم العلوم على الإطلاق الانشغال بالقرآن، لا سيما وأن القرآن هو كلام الله جل في علاه. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يأخذ المصحف، كان يقبله، ورد في البهاق وغيره، يقبله ويقول كتاب ربي كتاب ربي، ثم يقول من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كتابه، فإن أحبه فقد أحب الله. فالكلام كلام الله، فالقرآن كلام الله جل في علاه، ومن أحب كلام الله فقد أحب الله، لأنه صفة من صفاته. وكان عثمان بن عفان كما في شعب الإيمان يقول لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، وهو أحسن ما يتقرب به المرء وأعظم ما يتقرب به المرء لله جل في علاه هو تلاوة هذا القرآن. لذلك أنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بالاستماع والإنصات لجبريل في التلاوة، ثم ذلك تعليم البشر جميعا بتلاوة هذا الكتاب، وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره. والحديث صريح في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لشيء قط أو لأحد، ما أذن لنبي يقرأ القرآن. فالقرآن كلام الله جل في علاه، ولذلك الإنسان قال اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال مسلم بن مسعود اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. فلما قرأ بلغ إلى قول لا جل في علاه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال عليه وسلم صدق الله العظيم. ما قال صدق الله العظيم على ما يقولون في الشوادر الآن، هو قال حسبك، ولو قالوها مرة أو مرتين لكن الاعتياد عليها بدعة. وقد قال الله في كتابه من أصدق من الله قيل. لكن لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ابن مسعود يعني يقف عند القراءة، ماذا قال؟ قال له حسبك، قال حسبك. قال فنظرت إلى عينين النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هما تذرفان. وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مر وسمع أبا موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن يعني أنصت له وأعجبته قراءته، فلما نظر إليه قال هذا رجل أوتي مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى الأشعري قال لو علمت أنك تسمعه لحبرته لك، وليس هذا رياء وسمعة، بل هذا تقربا إلى الله تعالى بإمتاع وسلم بسماع القرآن. فعلوم القرآن من أشرف العلوم، والقرآن وكلام الله جل في علاه. يعني ما سمع بلال، وهذا تخصص لك، احنا نريد ايضا نسمع الاخوة صوتك في القرآن، اتق الله واحسن لهم احسن اليهم بذلك. نعم يعني معنى ذلك ما سمع الله جل في علاه، ما انصت الله ان صح التعبير، لكن هو ما سمع الله جل في علاه لاحد مثل ما سمع لمن يقرأ القرآن. علوم القرآن العلم لغة هو إدراك حقيقة الشيء أو إدراك الحكم على الشيء. تقول علمت محمدا أي أدركت ما فيه، أدركت حقيقة محمد. أو تقول علمت محمدا عالما، يبقى أدركت حكم محمد أو قدر محمد بين الناس. وأما العلم في الاصطلاح فهو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن شيء بدليل، هو الإدراك الجازم المطابق للواقع، لأنه في إدراك ويكون جازما لكن غير مطابق له، هذا الجهل المركب. إدراك جازم مطابق للواقع عن الشيء ناشئ عن دليل. هذا التعريف بالعلم. وطبعا العلم ضد الجهل، والجهل جهلان، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو الذي لا يعلم، لا يدرك ما يطابق الواقع، ما يدركه. لكن من أدركه مغلوطا فهذا هو الجهل المركب. تقول مثلا تقول محمد رسالة محمد فيقول رسالة محمد للأميين، أو تقول لزيد على تسأله عن رسالة محمد يقول رسالة محمد لا أعلم هي عامة أم خاصة. هذا جاهل جهل بسيط، طبعا دعك من الكفر أنا نتكلم على مسألة جهل بسيط. فتعلمه وتقول رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للإنس وللجن للثقلين. فإن سألت آخر وقلت له عن حكم رسالة محمد فيقول رسالة محمد خاصة بالأميين خاصة للعرب، فهذا جهله جهل مركب، والجهل المركب مشقة، والجهل المركب أعظم بكثير من الجهل البسيط. قال حمار الحكيم لو أنصف الناس كنت أركبه، فجهلي جهل بسيط وجهل مركبي جهل مركب. القرآن طبعا التعريف بمفرديه، القرآن والقرآن في اللغة مصدر قرأ مرادف للقراءة، تقول قرأت الكتاب قراءة وقرأت الكتاب قرآنا، قرأت الكتاب قراءة وقرأت الكتاب قرآنا، كما قال الله جل في علاه وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والقرآن في الاصطلاح على تعريف شتى أجمعها هو كلام الله المنزل على محمد. القرآن في الاصطلاح هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، أو قل المعجز المتحدى بأقصر سورة منه. هو كلام الله، كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، كل هذه قيود، المتعبد بتلاوته، المتحدى أو المعجز، المتحدى بأقصر سورة منه. كلام الله يعني ليس كلام الملائكة، وقيد خرج بذلك كلام الملائكة، ولا وهذا رد واضح لائح على الأشاعرة. يلا سمي مسألة فش تورية، رد لائح واضح على الأشاعرة الذين يقولون بأن القرآن عبارة عن كلام الله. هو كلام من؟ يعني كلام جبريل أعوذ بالله. والحق بأن القرآن هو كلام الله، تكلم الله به بصوت وبحرف. قال الله جل في علا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقال الله جل في علا ألف لام ميم، وقال الله جل في علا وكلم الله موسى تكليما. لذلك في الحديث قال إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي، إذا أراد الله أن يأمر بالأمر تكلم بالوحي، فسمعه الملائكة كأنه سلسلة على صوته. الآن واضح في التقريب بالتمثيل من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فتكلم الله به بصوت وبحرف. كلام الله مضاف إلى الله، والمضاف إلى الله نوعان، مضاف المضاف إلى الله نوعان، مضاف إضافة مضاف، المضاف الله نوعان أعيان ومعاني. أما الأعيان فإضافة التشريف، مخلوق لخالق، والإضافة زيادة التشريف، كإضافة روح آدم لله جل في علاه، وأيضا روح عيسى ونفخ فيه من روح، وأيضا عيسى عليه السلام، وأيضا الكعبة إضافتها تشريف لله جل في علاه، تقول الكعبة بيت الله، عيسى روح الله. وأما المعاني كلام الله، رحمة الله، قدرة الله، عزة الله، فهذه المعاني إضافة صفة للموصوف. كلام الله تكلم الله به وسمعه جبريل من الله رب العالمين، ونزل به الروح الأمين على قلب الرسول الأمين، كما قال الله تعالى تنزيل الكتاب تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. كلام الله المنزل، وهنا المنزل دلالة على العلو، وهو الآن يعني من علي، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا المنزل على محمد فيه قيد يخرج إيش في قوله المنزل على محمد؟ قيد يخرج شيئا، ما الذي يخرج هنا؟ نعم هو يقول قيد المنزل، أنا قلت المنزل فقط، نعم المنزل على محمد قيد هو قيدان الآن، قيد منزل وقيد على غير محمد. ما نعم المنزل على محمد قيد يخرج المنزل على غير محمد كالتوراة والإنجيل، لكن أنا أريد قيد التنزيل فقط. المنزل على محمد قيد يخرج الإلهام هو الحق، المنزل على محمد قيد يخرج ما استأثر الله بعلمه، ما نزل به روح الأمين على قلبه. المنزل على محمد، والمنزل على محمد يخرج بذلك الذي نزل على عيسى وعلى موسى. والكلام هل التوراة تكلم الله بها؟ صراحة المسألة محتملة، وأنا أدين الله بأنه إلى الآن أقول بأن الكلام للقرآن، الكلام فقط للقرآن. والتوراة قال له آدم حينما أراد أن يبين فضله ومكانته، قال وخط لك التوراة بيده. فالكلام كان للقرآن، والقرآن لا يدنيه أي منزل، لا يدنيه أي منزل. المنقول إلينا بالتواتر، والمنقول إلينا بالتواتر يخرج بذلك ما نقل علينا كالأحاد، وهي القراءات الشاذة، كقول يعني كما في المنقول إلينا بمصحف ابن مسعود قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قال ابن مسعود وقرأها فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات. هذه شاذة لأنها لم تنقل إلينا بالتواتر، لم تنقل إلينا بالتواتر. قال المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته خرج بذلك الحديث القدسية والحديث النووي أيضا، هذا الراجح الصحيح، لأنه سأبين الخطأ أنهم يقولون بأن الحديث النووي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، خطأ مبين هذا. نعم، يخرج بذلك الحديث النبوية وأيضا الحديث القدسية. المعجز المتحدى بأقصر سورة منه، لذلك ترى بأن الله جل في علا قد تحدى أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال الله تعالى قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأيضا قال الله جل في علا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم عجزهم وقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآيات. والمتحدى بأقصى سورة منه أو المعجز يخرج بذلك الحديث القدسي، وإن كان كلام الله جل في علا لكنه لم يتحدى به سبحانه جل في علا. إذا هذا تعريف القرآن وعلوم القرآن كما عرفنا المفردين. نقول بأن القرآن أيضا يفارق الحديث القدسية مع أنهما من الله جل في علا، بل ويفارق الحديث النبوية لأنها أيضا من الله. وقد أسسنا أساسا وأصلا قبل ذلك بأن السنة وحي كما أن القرآن وحي، والحديث القدسي يعني التصاق الحديث القدسي أقوى من ذلك في الباب بأنه أيضا من كلام الله جل في علا. الحديث النبوي يختلفون فيه بأن اللفظ من المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو الحديث النبوي ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. الحق بأن الحديث القدسي والحديث النبوي يتفقان ويفترقان، الحديث النبوي والحديث القدسي يتفقان ويفترقان على خلاف ما رجحه الكثير ممن عرف الحديث النبوي يفرق بينه وبين الحديث القدسي. الحديث القدسي والحديث النبوي يتفقان بأنهما وحي من الرحمن، الحديث القدسي والحديث النبوي يتفقان بأنهما وحي من الرحمن، ويفترقان في إيش؟ السؤال لكم، أنا أتيت بيتفقان، يفترقان في إيش؟ في اللفظ؟ لا، ليس في اللفظ يا سامح. ممتاز يا جهاد، نعم في النسبة، كيف ذلك؟ فصل. هند تقول الحديث القدسي كلام الله، محمد قال في النسبة، ممتاز، إيش في النسبة؟ أريد التفسير. لا يدخل القدس في حال النبي صلى الله عليه وسلم تقريراته، ممتاز يا بشار، لكن ليست هذه المفارقة. ياسر حامد قال في أن اللفظ من النبي، لا لا لا لا. إيمان القرآن أنيس، يا إيمان تغيبت كثيرا يا إيمان، لما الغياب الكثير هذا؟ لما؟ غفر الله لك. الحق بأن الفرق في النسبة بأن القدس ينسب مباشرة لله، يقول قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وأما الحديث النبوي ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه وحي من الرحمن، لأن الله تعالى قال وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. قال الشافعي أجمع من نعلم بأنه أجمع من أهل العلم بأن الحديث النبوي بأن الحكمة هي السنة. شيخ محمد يقول القدس فيه التوقيف والنبوي فيه التوفيق. يكون في هذا على على على التصريح في هذا الباب معناه ليس بفارق قوي في هذا الباب، لكن نعم ها هو هذا الأصل. وقال له بنبيك، قال برسولك، قال لا قل بنبيك، قال برسولك، قال بل بنبيك، قل بنبيك. عامة الفارق الصحيح الجوهري في هذا الباب هو مسألة النسبة فقط، وإلا فيتفقان بأنهما وحي ويفترقان في النسبة. تقول في النسبة بأنه قال الله تعالى، وأما في الحديث النبوي فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرق بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي أن القرآن الكريم يتحدى به إعجاز، الإعجاز بالقرآن، وليس كذلك الحديث القدسي، لم يقع التحدي به. القرآن الكريم لا يكون قرآنا إلا بالتواتر، نعم، كما قال فضيلة الشيخ أبو عمار البغدادي حفظه الله، نسأل الله أن يعلمنا وإياك، نعم، قال بالنسبة جزيت الجنة يا أبو عمار، القرآن الكريم منقول لنا بالتواتر وشروطه ثلاثة، منها التواتر. وأما الحديث القدسي لا يشترط فيه أن يكون متواترا، بل أغلب الأحاديث القدسية أحاد، أغلب الأحاديث القدسية أحاد. هناك من وضع فروقا أيضا وقال القرآن باللفظ والمعنى من الله، والحديث القدسي اللفظ من الله والمعنى من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، هذا خطأ. الصحيح الرارح، بوركت يا أبو عمار، جزاك الله خير جزاء، نفع الله بك الأمة الإسلامية، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. من قال بأن الفارق بينهما بأن القرآن لفظ ومعنى من الله جل في علاه، والحديث القدسي لفظ فقط من الله والمعنى من النبي، خطأ مبين. الصحيح الراجح بأن القرآن اللفظ والمعنى من الله، وأيضا الحديث القدسي اللفظ والمعنى من الله. القرآن يتعين التعبد به، الصلاة لا تصح إلا بتلاوة القرآن بالفاتحة، وليس كذلك الحديث القدسي. ننتقل إلى مبحث آخر في المقدمة في الكلام على أسماء القرآن وأوصاف القرآن. ليس هناك ثمة قراءات نقلت لنا بغير التواتر رقم منها، خطأ مبين هذا، ولا يقال بأن الآية البسملة لم تقل لنا بالتواتر في هذا الباب. أجمعت الأمة على في المصحف العثماني، فين الآيات؟ أين الآيات التي نقلت لنا بغير التواتر وقبلناها؟ أين هي؟ ها؟ الشوكاني أصلا يقول بأن القراءات العشر الثلاثة هذه أيضا لا يعتبر، ويعتبر يعتد بالستة فقط، بالسبعة فقط، نعم. طبعا أنا قلت سوى طاهرة المالكية هيجنوا من أجل البسملة، وأن البسملة ما فتح، رددت عليها أنا وأنت سمعت الرد تفصيلا يا طاهر في هذا الباب، بل الإجماع وطلقة الأمة المصحف العثماني بالقبول كله وفيه البسملة، نعم. أسماء القرآن وأوصاف القرآن في الكتاب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نعم. أم البنين أيضا أتت بفارق جيد، القرآن مقسم إلى سور وآيات وأحزاب وأجزاء، الحديث القدسي ليس كذلك. ممتازة ممتازة ممتازة أم البنين. أسماء القرآن وأوصافه، سمى الله كتابه بأسماء كثيرة في الكتاب، حين قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فسماه قرآنا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وسماه الكتاب أيضا، قال الله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم شرفكم وعزكم وقوتكم وقيادتكم. وقد قال الله جل في علاء، نعم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، فسماه كتابا فهو مكتوب، وهذه من أسماء القرآن بأنه كتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه في مطلع البقرة. أيضا سماه فرقانا كما قال الله جل في علاه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وسماه ذكرا، قال الله جل في علا إن نحن نزلنا الذكر وإن لو لحافظون. والحق بأن الذكر ينزل تحته القرآن وينزل تحته أيضا السنة. نعم. وهذا ذكر مبارك أنزلناه. نعم. وأيضا في قول الله جل في علا إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وهذه وهذا شرف لهذه الأمة على سائر الأمم. وأنه ما من كتاب إلا وقد حرف. وأما هذا الكتاب فقد تولى الله حفظه. فإن الله جل في علا وكل الرهبان والأحبار بحفظ التوراة والإنجيل فباعوه فأكلوا ثمنه وجعلوه خلفهم ظهرية. وتوكل الله جل في علا بحفظ هذا الكتاب. وإذا قلنا بأن الله تعالى توكل بحفظ هذا الكتاب كونا فإننا دائما نقول بأن القدر لابد له من أسباب. المسببات جعل الله لها أسبابا. لذلك أنت ترى الله جل في علا يسر القرآن للذكر. فحفظ القرآن أيسر وأسهل ما يكون. العجم لا يعرفون عن العربية شيئا، لا يفقهون شيئا عن العربية، وتراهم بطلاقة في حفظ القرآن، يقرؤون القرآن بطلاقة. وهذا يعني تطبيقا لقول الله جل في علا بهذه المعجزة، ولقد يسرنا القرآن للذكر. كم وكم من الصبيان لم يبلغوا الحلم وقد ختموا القرآن من تيسير الله جل في علا لحفظ كتابي. وهذا أيضا من الأسباب التي بها حفظ هذا الكتاب. العلماء الذين قد يعني داروا الدنيا بأسرها لحمل هذا العلم وباعوا الغالي والنفيس من أجل حفظ كتاب الله جل في علاه والعلم عن الله وعن مراد الله جل في علاه لحفظ كتاب الله، هؤلاء غرسهم الله جل في علاه لتطبيق قول الله إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وسماه أيضا التنزيل، تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه أيضا قال وإنه لتنزيل رب العالمين سبحانه جل في علاه. وسماه أيضا نورا، قال الله تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأنزلنا إليكم نورا مبينا. والحق بأن القرآن هو النور، نور للقلوب ونور للأسماع والأبصار. فالمرء يتعبد الله جل في علا بالنظر في المصحف عند القراءة وبالسماع، والقلب أيضا يستحضر ويتدبر. وهذه من أجل العبادات، لأن المقصود الأسمى في قراءة القرآن هو أن تجمع مجامع السمع والبصر والقلب وحضور القلب للتدبر. قال الله جل في علا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وطبعا كثيرا هنا لا مفهوم لها في قوله لو أرد فيه اختلافا كثيرا، فأنت لا ترد في كتاب الله جل في علاه لا اختلاف لا كثير ولا قليل. الآن هذا أرى أنكم توافقون هذا على هذا الكلام، ما أحد يمكن أن يخالف أن هناك اختلاف في كتاب الله، ومن خالف خالف فكفر. كتاب الله لا اختلاف فيه بحال من الأحوال، في آيات ظاهرها التعارض نعم، ومعنى ظاهرها التعارض يعني في نظر من؟ نظر الناظر المجتهد فقط. لكن كتاب الله ليس فيه اختلاف لا كثير ولا قليل. نعم توافقون، وإذا قلت توافقون فما التوجيه في ذلك؟ فما التعليل؟ أنه لا اختلاف في كتاب الله لا قليل ولا كثير. يا أهل القرآن ننتظر الإجابة. عندك صبري؟ قل عندي أو مش عندي. المكاشفة والغاء. يا كريم ما هذا؟ أنت أصبحت صاحب طرق؟ صفة كشفة؟ ده أنا قلت المكشفة إيش اللي بعده سهل؟ مدرس رياضيات. ما رأيت؟ صلاح الدين الذهبي يقول أنا منزل من الله ولو كان من عند غير الله ظهير. صفة كشفة أبو الوليد والقال بذلك. لو كان التعليل يختبر الصادق من الكاذب. نعم إجابة سديدة أبو عمار، لكن أحتاج فيها فقط للتوجيه في التعليل لما لا اختلاف فيه قليل ولا كثير. لما جنة اليقين قالت إن لأنه من عند الله. نعم أريد التوجيه. نجعل غيركم يوجهون. لا اختلاف لأنه نزل مفرقا. لا يا طاهر ليست هذه الإجابة يا طاهر، غفر الله لك. زهير قال لأنه محكم. نعم عمر قال تحدى به لغة العرب. لا كل هذه لا، لأنه معجزة ممتاز، لكن هذه إجابة مجملة يا جمال. والله أنا ما أسأل إلا لأرى هذا الجموع ما عندهم. الله حكيم كتابه حكيم. ممتاز يا عمر تفضل ماشي. هو القائد صفة كأشفة لا كلام لا, لا اختلاف لا قليل ولا كثير في كتاب الله. ممتاز. الاختلاف الاختلاف لا يكون إلا عن جهل, والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن, لو كان كيف سيكون. هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سبحان الله. أيضا سماه الله جل في علاه أو وصف الله تعالى بأنه هدى وشفاء. تعلم اجلس تعلم. سماه هدى وشفاء ورحمة وموعظة. قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وأيضا سماه مباركا أو وصفه بأنه مبارك. قال الله جل في علاه وهذا كتاب أنزلناه مبارك. البركة في كتاب الله جل في علاه, البركة في تلاوته, كل حرف بحسنة. قال سلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول لا ألف حرف ولا من حرف وميم حرف والحسنة بعشرة أمثالها. وأيضا بركة الكتاب بأن أقرب ما يتقرب به المرء ذكرا لله جل في علاه بالكتاب. وقد قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأيضا من البركة ما ذكر عبد ربه بالقرآن إلا واستجلب معية الله, معية التوفيق والتسديد والنصرة والتأييد. بل والبركة إن انشغلت بكتاب الله جل في علاه عن كلام البشر أغناك الله في الدنيا وفي الآخرة, كفاك الله أمر الدنيا. كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال علي بن أبي طالب, لأن الحديث جاء موقوفا ومرفوعا, من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. وأيضا قال عنه بأنه عزيز وإنه لكتاب عزيز, عز أن يسبر أغواره أحد أو يصل أن يصل فيه فيه فيه المحكم وفيه المتشابه, لا يصل إليه إلا النوادر من العلماء. وأيضا بأنه عزيز معجز, ما استطاع أن يأتوا بآية من مثله. وأنه مجيد, بل هو قرآن مجيد لأنه من كلام الله جل في علاه. وأنه مبين, قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وكتاب مبين المعنى أنه مبين, وهذه فيها دلالة أيضا في الرد على الأشاعرة كيف ذلك. وكتاب مبين فيها رد قاطع على أصحاب التحريف الذين يدعون بأنه تأويل. كيف نور كما في قوله تعالى الناس أرجعكم برهان من ربكم وأنزلنا عليكم نورا مبينا. ممتاز. قلت في قول نور وكتاب مبين رد واضح على الأشاعر. سعيد بيكتب ما وصلنا منه شيء. جهاد قال أن البيان لا يكون من الكلام النفسي كما يدعون. ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز, أو ممتاز. هو أن أن أن البيان لا يكون في الكلام النفسي بعيدا وليس بكلام نفسي وكلام الله. الوجه الثاني من الرد أيضا هم يؤولون كما قال عمر أبو القاسم, إجابة جيدة أيضا في الرد عليهم. الرد المبين عليهم بأنهم يقولون بأن ظاهر القرآن غير مراد. الرحمن عرش استوى قالوا استولى, يد الله فوق أيديهم قالوا قدرة الله فوق أيديهم, تجري بعيوننا قالوا تجري برعاياتنا. فإذن كيف يكون مبينا وأن ظاهر القرآن غير مراد؟ إذن قد خاطبنا الله بما لا نعقل, نحتاج إلى من يعقل ليبين لنا. وحتى الذي وكله بالبيان لم يبين لنا على لازم قولهم وادعائهم. فهو مبين ظاهر لايح لمن ينظر إليه بدقة وتدبر. لذلك قال إمامنا إمام عالم الدنيا الإمام الشافعي قال ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها, علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال وأيضا بأنه يهدي إلى التي هي أقوم. قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ونعم هو شفاء لما في الصدور. هذا تعريف علوم القرآن بمفرديه. أما تعريف القرآن علوم القرآن لقبا هو علم يبحث فيه علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيثيات مخصوصة في الكلام على النزول والجمع والترتيب وغير ذلك من موضوعات علم علوم القرآن. يبقى علم القرآن، علوم القرآن بلقب، تعريف اللقب له كما بينا ذلك بمفرديه لأصول الفقه، لقبي ومفرديه. علم علوم القرآن، تعريف علوم القرآن بالتعريف اللقبي أو بالمعنى اللقبي، هو علم يبحث في عن القرآن الكريم من حيثيات مخصوصة كالنزول وأيضا الترتيب وغير ذلك. إذا موضوع علوم القرآن هو يعني علم القرآن من حيث النظر في كل المباحث المتعلقة بالقرآن، أسباب النزول، الترتيب، الكتابة، الجمع يعني أكثر من مرة، الجمع وأيضا القراءة والتلاوة والإعجاز وغير ذلك من العلوم، من علوم القرآن التي إن شاء الله سنبحثها معا بإذن الله في هذه الدراسة. الفائدة من دراسة علوم القرآن، دراسة علوم القرآن تعتبر بمثابة المنهج الضابط للعقل الإسلامي على وجه الخصوص والعقل الإنساني على وجه العموم في التعامل مع القرآن. والحق بأن هذه العلوم تيسر على القارئ وتيسر على المكلف أمورا بالنسبة للقرآن. أولا التدبر، فهو بمعرفة أسباب النزول، بمعرفة الجمع، بمعرفة بعض المشكلات، قد يستطيع أن يكون متدبرا لكتاب الله جل وعلا مطبقا لقوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأيضا تجعله يفهم ويعقل عن الله مراد الله، يكون أقرب الناس للعلم بمراد الله في كتابه، وإلا فأنت مأمور شرعا أن تبحث وأنت تقرأ عن مراد الله في كل ما أمر الله به ونهى عنه سبحانه جل في علا. وأيضا يعطيك حسن التفهم والتدبر في كتاب الله علما وعملا، لأنك بعد العلم لابد أن تعمل. قال الله جل في علا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والفهم المغلوط في الكتاب جناية على نفسك، لا سيما إن طبقت ذلك عملا. أما رأيت بكثير من الفهم أوقع بعض الصحابة في أمور كثيرة، منها أولا، ولكن هذا عذر بجهله، يعني منها أولا ما حدث العدي بن حاتم عندما قرأ قول الله جل في علا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قام عدي وأخذ عقالا أسود وعقالا أبيض وجعله تحت الوسادة وأخذ يأكل ويشرب حتى فرق بين الأسود وبين الأبيض. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن وسادك العريض، قال إن وسادك، وليست هذه مسبة على ما قال الذين يجهلون أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كأنه يقول لو كان كما تقول إذا وسادك عريض أن غطى السماء، لأن المقصود بالعقال بالسواد والبياض سواد الليل وبياض النهار، يبقى كأنك غطيت السماء في ذلك لم يحدث هذا. لذلك قال له إن وسادك لعريض، ثم بين له معنى الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أيضا عثمان بن مظعون أقيم عليه الحد بسبب الفهم المغلوط، وفهم من قول الله جل وعلا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. شرب الخمر فلما قام عمر يريد أن يجلده قال له علامة، قد قال الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا وأنا آمنت وعملت إيش الصالحات، حتى استفتى فيه عمر الخطاب الناس فأمروا بجلده فجلده. لكن هذا كما قلنا فيه شيء من الفهم المغلوط بسبب عدم إتقان الباب. أما الصحابي الجليل ممكن يكون ذهل في ذلك، لأن الصحابة هم أعلم الناس بكلام الله ومراد الله جل في علاه. أيضا من الفوائد التي نجنيها من تعلم علم أصول الفقه رد المطاعن، أن الطاعنين في القرآن كثر، والمستشرقون الذين جندوا أنفسهم للقطح والكلام في كلام في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بالهينين، لا سيما هؤلاء المنافقون الذين يساعدونهم على ذلك. لما ترى يطلع عند يقول أنك القرآن كتاب يتعرض للنقد كأي كتاب، قطع الله لسان من يقول بذلك. كتاب الله كأي كتاب لأذهان هؤلاء الخلق العجزة وما فيهم من الضعف، كلام الله والله جل في علاه له الكمال المطلق والعظمة المطلقة والجلال المطلق يقال فيه هكذا. نستغفر الله على هذا الكفر المبين، نستغفر الله. فالإتقان في هذا الباب ينبري من أتقن هذه الأبواب ردا وينافح ردا وزجرا لهؤلاء ونفاحا عن كتاب الله جل في علاه، وأيضا يتصدر حاميا لحمى الإسلام. وأعظم ما يرتقي به المسلمون عند ربهم جل في علاه ويتمكنون في مشارق الأرض ومغاربها هو كلام الله جل في علاه، كتاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فتعلم هذه الأبواب يتقن بها المكلف كيف الرد على هؤلاء الذين يطعنون في كتاب الله جل في علاه. فإن لم يدرس مثل هذا فكيف يستطيع أن ينبري ليصد عن يعني الكتاب بما فيه من هذه المطاعن من هؤلاء الكفر الفجرة أو من المنافقين. أيضا الاعتناء بهذا العلم يجعلك تعلم كيف شرف هذه الأمة، وأن الله شرفها بهذا الكتاب العزيز، وأن الله جل في علاه جعلها خير الأمم. ولترى أيضا فضل هؤلاء السلف الصالح، فضل السابقين الأولين الذين قد باعوا الغالي والنفيس من أجل أن يتقنوا مثل هذه العلوم. وأنت ترى أنهم حتى الحجاج بن يوسف الثقفي خدم القرآن خدمة عظيمة بمسألة الإعجام. وحجاج بن يوسف الثقفي قال فيه الذهبي: نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل. ومع ذلك استخدمه الله جل في علاه وكان متقنا في باب القرآن وكان فصيحا بليغا جدا. هو إعجام القرآن كان من الحجاج بن يوسف الثقفي. لتعلم فضل هذه الأمة وشرف السلف وتعلم أن العلم بحق هو علم هذا علم السلف هو العلم الرصين حقا لا علم الخلف. نكتفي بهذا القدر من المقدمة، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نبتدئ بالكلام على أصول المسألة، مسألة علوم القرآن، نشأة هذا العلم، والكلام على تدوين علوم القرآن متى، واستمداد هذا العلم، وأيضا الكلام على احتياج العلوم إلى علوم إلى هذا العلم وعلوم القرآن. لو في أي سؤال تفضلوا. يسألون عن مين؟ الأصل أصل المراجع مناهل العرفان. أصل المراجع مناهل العرفان. قلت يا أم البراء: الأصل مناهل العرفان.